مسائل تتعلق بأحكام النظر. 1. نظر الرجال غير المحارم إلى المرأة. يحرم على الرجال النظر إلى النساء لغير ضرورة، وقد أمر الشارع بغض البصر. 1. قال تعالى: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. قال ابن القيم رحمه الله: لما كان غض البصر أصلا لحفظ الفرج بدأ بذكره، ولما كان تحريمه تحريم الوسائل فيباح للمصلحة الراجحة ويحرم إذا خيف منه الفساد ولم يعارضه مصلحة أرجح من تلك المفسدة، لم يأمر سبحانه بغضه مطلقا بل أمر بالغض منه. وأما حفظ الفرج فواجب بكل حال لا يباح إلا بحقه، فلذلك عم الأمر بحفظه. انتهى. 2. وعن ابن عباس قال: كان الفضل بن عباس رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، وهذا منه صلى الله عليه وسلم منع وإنكار بالفعل. 3. وعن جرير بن عبد الله قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري. 4. وعن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: يا علي لا تتبع النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. أخرجه الترمذي وأبو داود وأحمد وسنده حسن لغيره. نظر الرجل إلى المرأة يباح للمصلحة الراجحة. قد تقرر أن نظر الرجل للمرأة والعكس قد حرم لأنه وسيلة وذريعة إلى الفاحشة، وما كان تحريمه تحريم الوسائل فإنه يباح للمصلحة الراجحة. والأصل في هذا حديث علي في قصة بعث النبي صلى الله عليه وسلم له وللزبير ولأبي مرثد لإدراك المرأة المشركة التي كان معها صحيفة حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين، وفيه: قلت لقد علمت ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يحلف به، لتخرجني الكتاب أو لأجردنك. قال: فلما رأت الجد مني أهوت بيدها إلى حجزتها فأخرجت الكتاب الحديث. قال الحافظ في الفتح في الحديث أنه يجوز النظر إلى عورة المرأة للضرورة التي لا يجد بدا من النظر إليها. انتهى. وقلت: ومن المواطن التي يباح فيها النظر إلى المرأة: 1. الخطبة، وقد اتفق العلماء على إباحة النظر إلى المرأة لمن أراد يتزوجها، والحكمة في ذلك أن يكون الزوج على رؤية وأن يكون أبعد من الندم الذي يلزمه إن اقتحم في النكاح ولم يوافقه فلم يرده، وأسهل للتلافي إن رد، وأن يكون تزوجها على شوق ونشاط إن وافقه. ورجل الحكيم لا يلج مولجا حتى يتبين خيره وشره قبل ولواجه. وسيأتي مزيد بيان لأحكام الخطبة وأدلة النظر وحدوده وضوابطه في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. 2. النظر للعلاج. الأصل أنه لا يطبب المرأة إلا المرأة، لكن لا خلاف بين العلماء أنه يجوز للرجل أن يطبب المرأة وينظر إلى موضع المرض منها عند الحاجة وضمن ضوابط معينة. والأصل في هذا أنه جاز للمرأة الأجنبية أن تعالج الرجل عند الضرورة، فكذلك العكس. فعن ربيع بن معوذ قالت: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة، لكن لا ينبغي التوسع في هذا الأمر كما هو مشاهد في هذه الأيام، فلجواز نظر الطبيب إلى المرأة المريضة ضوابط ذكرها العلماء. ومن ذلك: 1. اشترط تقديم الطبيبة في معالجة المرأة على الطبيب إذا وجدت، وخاصة إذا كان الكشف في مواطن العورة المغلظة، فإن لم توجد طبيبة أو لم يمكن الوصول إليها فحينئذ تكون الضرورة. 2. أن يكون الطبيب آمينا غير متهم في خلقه ودينه. ثلاثة، لا يخلو الطبيب بالمرأة إلا في وجود محرم أو امرأة ثقة. أربعة، لا يتجاوز الطبيب الحد الكافي لدفع الضرورة من نظر وكشف ولمس وغيرها من دواعي العلاج، وعليه عند الكشف على المرأة أن يستر جميع ما لا يحتاج إلى النظر إليه من جسمها ويكتفي فقط بالنظر إلى موضع العلاج. خمسة، أن تكون الحاجة إلى العلاج مسة كمرض أو وجع لا يحتمل أو وزال يخشى منه. أما إذا لم يكن مرض أو ضرورة للمداواة فلا يجوز قطعا، كالتي تتعاين عند الطبيب لتحسين صحتها أو لتخفيف وزنها أو لتجميل جسمها، فإن هذا ليس بموضع حاجة. ثلاثة، النظر من القاضي والشاهد. نظر القاضي والشاهد إلى المرأة من الحالات المستثنى ضرورة، وهو ما إذا دعا الرجل إلى الشهادة لها أو عليها أو كان حاكما ينظر ليوجه الحكم عليها بإقرارها أو بشهادة الشهود على معرفتها، لأنه لا يجد بدا من النظر في هذا الموضع، والضرورات تبيح المحظورات. ولو عرفها الشاهد في النقاب لم يحتج للكشف، فإن الضرورة تقدر بقدرها. أربعة، النظر للمعاملة كالبيع والشراء. قد تقتضي الضرورة تمييز المرأة ومعرفتها من غيرها عند البيع والشراء وغيرهما، ليرجع المتعامل بالعهدة ويطالب بالثمن مثلا. فقد نص الفقهاء على جواز النظر للمرأة من أجل المعاملة. قال النووي: ويجوز للرجل أن ينظر إلى وجه المرأة الأجنبية عند الشهادة وعند البيع منها والشراء، ويجوز لها أن تنظر إلى وجهه كذلك. استئذان الرجل للدخول على المحارم. تقدم تحديد عورة المرأة أمام محارمها، وأن المرأة لا تؤمر بالحجاب أمام هؤلاء المحارم، لكن لا ينبغي أن يدخل الرجال على محارمهم بدون استئذان، لأنه قد يدخل على محرمه فيراها في هيئة يكرهها، كأن تكون عريانة أو نحو ذلك. فعن علقمة قال: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال: أأستأذن على أمي؟ قال: ما على كل أحيانها تحب أن تراها. أخرجه البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح. وعن عطاء قال: سألت ابن عباس فقلت: أستأذن على أختي؟ فقال: نعم. فقلت: أختان في حجري وأنا أمونهما وأنفق عليهما، أستأذن عليهما؟ قال: نعم. أتحب أن تراهما عريانتين؟ ثم قرأ: يا أيها الذين آمنوا، ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم. أخرجه البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح. يحرم على الرجل الخلوة بالمرأة الأجنبية. فعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلوان رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يخلوان رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما. أخرجه أحمد في المسند بسند صحيح. فإن دخل رجلان أو ثلاثة ممن يبعد تواطؤهم على الفاحشة على امرأة جاز. لحديث عبد الله بن عمرو أن نفرا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس، فدخل أبو بكر الصديق وهي تحته يومئذ، فكره ذلك فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لم أرى إلا خيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد برأها من ذلك. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال: لا يدخلن رجل بعد يوم هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان. المغيبة هي المرأة التي غاب عنها زوجها. يجوز للرجل عيادة المرأة المريضة بشرط التستر وأمن الفتنة. فعن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب فقال: ما لك يا أم السائب تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال: لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. اثنان، نظر المرأة إلى الرجال غير المحارم. نظر المرأة إلى وجه الرجل الأجنبي إن كان بشهوة فحرام بالاتفاق. وإن كان بغير شهوة ولا مخافة فتنة ولا مخافة فتنة ففي جواز ذلك وجهان. وراجح أن للمرأة أن تنظر إلى ما سوى ما بين الركبة إلى ما سوى ما بين السرة إلى الركبة من الرجل إذا أمنت الفتنة. ويؤيد هذا حديث عائشة قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد، ورسول الله يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم. والحديث ظاهر الدلالة في جواز نظر المرأة للرجال، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: اذهبي إلى ابن أم مكتوم فكوني عنده فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. وهذا دليل على أن المرأة يجوز لها أن تطلع من الرجل على ما لا يجوز للرجل أن يطلع عليه من المرأة، وأما العورة فلا. وعلى هذا تكون هذه الأدلة مخصصة لقوله تعالى: وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن. لكن جواز النظر إلى الرجال مشروط بما لم يكن بشهوة مع أمن الفتنة ووجود الحاجة، فلا يعني هذا جواز اختلاط المرأة بالأجانب وتبادل النظر والحديث معهم لغير حاجة، والله أعلم. يجوز للمرأة عيادة الرجل المريض بشرط التستر وأمن الفتنة. فعن عائشة رضي الله عنها قلت: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال رضي الله عنهما. قالت: فدخلت عليهما قلت: يا أبتي كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟ ويجوز للمرأة أن تعالج الرجل عند الضرورة لما تقدم من حديث الربيع بنت معوذ. قالت: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي ونداوي الجرحى ونرد القتلى إلى المدينة. صحيح البخاري. لكن يشترط ألا يكون هناك رجل يستطيع أن يقوم بمثل هذه المعالجة، والله أعلم. لا يجوز للمرأة مصافحة الرجل الأجنبي. فعن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. الطبراني في الكبير بسند حسن، وانظر السلسلة الصحيحة. ولذلك لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصافح النساء ولا يبايعهن إلا كلاما. فعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول للمرأة المبايعة: قد بايعتك كلاما. وقالت: ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة ما يبايعهن إلا بقوله: قد بايعتك على ما يبايعهن إلا بقوله قد بايعتك على ذلك. وفي رواية أنه قال لهن: إني لا أصافح النساء. أما الأولى ففي صحيح البخاري، والأخيرة موطأ مالك وأحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه. أما تسليم النساء على الرجال وعكسه من غير مصافحة فجائز. فعن أم هانئ قالت: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره، فسلمت عليه الحديث. ففي الحديث جواز تسليم المرأة على رجل من غير مصافحة، ومحله إذا أمنت الفتنة. وكذلك يجوز للرجل السلام على النساء دون مصافحة. فعن أسماء بنت يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود، فألوى بيده بالتسليم. أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه، وحسنه شيخنا حفظه الله في جامع أحكام النساء. يجوز تكليم النساء للرجال بضوابطه الشرعية إذا أمنت الفتنة. ومحل هذا التكليم الضرورة والحاجة والانضباط بالضوابط الشرعية، فلا يكون فيه خضوع بالقول ولين وتميع، لقوله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. ومما يدل على الجواز قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وقوله تعالى في تكليم موسى عليه السلام للمرأتين بمدين: ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. ففي الباب عدة أحاديث نذكر منها. حديث أنس قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه، فقالت فاطمة وكرب أباه، فقال لها ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما دفن قالت فاطمة عليه السلام يا أنس أطابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله التراب؟ تكليم الرجل في التلفون للحاجة، وعلى ما تقدم فيجوز للمرأة أن تكلم الرجل الأجنبي في التلفون للحاجة على أن يقيد هذا بالضوابط الشرعية. أما إذا كان التلفون سيحدث بينهما جوا مشابها لجو الخلوة التي نهينا عنها شرعا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان، وكانت ستتمكن هي وهو من الحديث الذي يجرهما إلى محرم، فترك ذلك متعين والله أعلم.